شبكة مزامير آل داود تقدم. No.

وتزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم